آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كنا يعني اخر ما انتهينا اليه امس ان هنعتبر ان المقدمة بتاعت السورة المقدمة المنهاجية هي الايات الثلاثة الاولى، بعد كده ليهم ثلاث ايات. يعني على رأيي انا الشخصي، قد اكون مصيبا وقد اكون مخطئا، لكن فيما ترى لي ان دي مقدمة السورة او ملخص القصة، عذرا هذا ملخص القصة، او على ادنى التقديرات هو مقدمة للقصة، يعني تمهيد أو توطئة بين هذه القصة. بتبدأ القصة بالفصل الأول منها اللي احنا سميناه الكسر، بدءا من الآية السابعة لغاية الآية رقم 18، وده بيتقسم لثلاث مشاهد. مشهد حصل فيه التخطيط من الآية يعني يعتبر من الآية الثامنة ماشي لغاية الآية العاشرة، بعد كده مشهد كان يعني بداية التنفيذ، وده كان أو التحضير للتنفيذ، وده كان من الآية 11 لغاية الآية 14، ومن الآية 15 لغاية الآية 18 كان التنفيذ الفعلي للمخطط بتاعه. تمام. طيب، احنا يعني وقفنا مع الملخص ده، خدنا الآية الأولى في الملخص اللي هي الآية رقم 4، وقلنا طبعا أكثر ما يستوقفنا فيها يعني هنا سيدنا يوسف اللي بيتكلم، فبنشوف الابن نفسه وكيف هو أدبه وكيف هو سلوكه مع والده. تمام، واستشفينا منه شوية حاجات برضو في العلاقة. يعني أنا في رأيي أن لازم يعني إحنا زي ما قلت في المحاضرة بتاعت كما ربياني صغيرا كده، المفهوم بتاع التربية أو مفهوم الوالدية في الشرع أبعد من نسب الأبداء، أبعد من نسب الأبداء، يعني لابد أن دي يتم إدراكها بشكل واضح. وبناء عليه هما العلاقة، علاقة نسب الإيمان، هما بينزلوا فيها حاجات كتيرة مما تتعلق بنسب الأبداء. فلما هنتكلم على علاقة مثلا سيدنا يوسف بأبنائه، سيدنا قصدي يعقوب بأبنائه أو سيدنا يوسف بوالده، هي علاقة برضو مربي بمتربي أيا كان بقى في أي ميدان، هي علاقة هو السلوك. أنا مثلا طبيب بتعلم من طبيب أكبر مني، خلاص واحد حتى في ميادين العمراء سلوك واحد عذرا بيتعلم الفلاحة من واحد أكبر منه. يعني هو الإسلام أو ربنا في الوحي يريد لهذا الخلق أنه يسري في إيه؟ يعني في كل المناحي، يسري في كل المناحي، خلاص. فدي من النقاط برضو اللي ينبغي أن يلتفت ليها. إحنا لما نقعد نتكلم هنا عن علاقة ابن طبعا دائما هو ليه الشريعة اعتبرت الوالد أو الوالدة هم أحق الناس بالكلام ده؟ محاباة للدور اللي بيقوم به، وإلا في الشريعة لو الإنسان فقد الدور ما عادش ليه معنى. يعني عدل الله يأبى أن واحد يكون فاقد للدور وإيه ويعطى الإيه الحق بس، فهو حق ليه، هو حق ليه إنه الشريعة وصلت إن اديته من حقه إنه ما ينسبش لغيره أصلا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم لآبائهم وإيه وأقسطوا عند الله، يعني يتخيل ان سيدنا زيد بن حارثة هو باختياره اختار انه يكون زيد بن محمد، ومفخرة ضخمة لي في الشريعة ادت الايه لادت هذا الحق للوالد او الوالدة بناء على في حاجات وفي حق الوالد والوالدة بياخدوه بمجرد ان هو ولدك، زي منه مسألة الاسم ده ومسألة الانتساب ليه، انت ما هاجيش تقول انا مش ابن فلان خلاص. وفي حاجات الشريعة ربطتها بقيامه بأدواره، واضح يعني قام بدوره خلاص هياخد الحق ده، ما قامش بدوره ما ياخدوش، تمام. انما في حاجات كده كده اصلا في يعني في هي ابتلاءات برضو، يعني انت ممكن تبقى انت مش حبيبها بس هي ايه وابتلاء. فالشاهد ان اصل علاقة الوالدية او الابوة والبنوة هذا المعنى الذي فيها هو معنى التربية والرعاية والعناية وغيرها، وهذا المعنى حاضر في ايه يعني خارج علاقة خارج نسب الايه الابدان، حاضر بقى في ايه في انساب الايمان وغيرها من الانساب، تمام. ولذلك انا برضو اتمنى ان احنا نخرج بالامر بره يعني علاقة يعني اب بابنه، لا ممكن الامر يكون ابعد من كده، بره برضو الاسرة النسبية، لا برضو ممكن يبقى الاسرة الايمانية، لان لا شك هذا الذي اوصى الله به خير وبر، فهم انت؟ فتخيل هذا الخير او البر لو تم استنساخه واتاخد اتحط فين في اي علاقة اخرى هيعمل فيها ايه؟ خليها علامة تكون، زي احنا ما نقول احنا عايزين نستصحب اخلاقنا في محاريب الصلوات او في محراب الصلاة نطلع بيها ايه محراب الحياة، يعني انت عارف لو احنا في الدنيا زي ما بنصلي هنبقى ممتازين جدا، بس احنا مش مش مش في مش في مش بره الصلاة زي جوه الصلاة، فاهم الفكرة؟ فلذلك انت هذه الاخلاق تستصحب لغيرها بره، ماشي تستصحب لغيرها بره، تمام. المهم فطبعا هنا كان سلوك المتربي نعتبره كده او سلوك الابن مع الاب وادبه واشرنا اليها، وجينا في الايه اللي بعدها كان بقى رد سيدنا يعقوب عليه كان ردا حكيما للغايه، وشفنا فيه برضو كيف يعني كيف هي حكمة الوالد او حكمة المربي خلاص في تعامل، يعني ودي برضو مسألة مهمة جدا اللي هي إدارة الأزمات الأسرية وخصوصا الأزمات بين الأفراد، يعني هي الأزمات في الأسر ممكن تكون أحيانا أزمات إيه أزمات اقتصادية، ممكن تكون أزمات نفسية، وممكن بقى تكون من أنواع الأزمات بين الأفراد زي الأزمة الحاضرة دي، يعني هو سيدنا يعقوب عنده أزمة في بيته، الأزمة دي حاضرة إن عنده أبناء دول بيغاروا من إيه مش بيغاروا بقى وصلوا لدرجة الحسد لأبناء التانيين خلاص، فإدارته الأزمة دي طبعا ده بقى إحنا نقدر نستصحب هذا الخلق وندير به أي أزمات في داخل إيه من هذا النوع في داخل إيه في داخل برضو مجتمع في داخل أسرة، برضو أنت برضو ممكن تكون مسؤول عن إيه عن أمر من أمور المسلمين، الناس مجتمع فيه أشبه بأسرة، فإزاي أنت تقدر تدير هذا الكلام بنفس الإيه بنفس المشهد خلاص، تقدر تديره بنفس المشهد. أنا شخصيا استفدت جدا لما تفكرت زمان في سلوك سيدنا يعقوب هنا في المشهد ده مثلا في إدارة المشروع أو في إدارة حاجات مثلا في الجمعية مثلا، الواحد استفاد جدا من هذه المسألة ان انت بطبيعة الحال كده كده هيكون في ايه يعني ده حاضر ده حاضر كده كده، طالما انت في كيان او في مكان لابد هيكون حاضر فيه لازم، يعني حتى هو لو مش هيحضر عشان فيه افراد فيهم هذه الازمة او الافة هو هيحضر عشان الشيطان مش ايه مش هيسكت، يعني كده كده الشيطان مش هيسكت. فهنا شفنا معالم لإدارة سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم لهذه الازمة ونوع من الحكمة الرائعة في هذا الأمر في التعامل معه، وطبعا زي ما قلنا ده بيرد الكلام السخيف اللي يقال عن إنه هو مش عارف بيحب حد بزيادة وبيظهر مش عارف حبه ليه فبيغاروا منه الباقيين وأمثال هذا الكلام، تمام. بعد كده بقى سيدنا هنكمل في الآية 6 مع بقية كلام سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، ويمكن الآية دي تحديدا هي اللي خلت الواحد يقول ان دي مقدمة او هي ملخص للايه او هي ملخص للقصة. لان الحقيقة الكلام ده هو هيحصل بعد كده، هو مش حاصل دلوقت يعني. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن هيحصل ثلاث حاجات، ماشي، يترتب على هذا الأمر ثلاث حاجات. سؤال، يا ترى ده هيترتب على الرؤية اللي رآها سيدنا يوسف، يترتب عليه هذا الشيء، ولا ده مترتب على اللي هيترتب على الرؤية، ولا ده مترتب على اللي هيحصل لسيدنا يوسف من كيد إخوته؟ واضح المسألة؟ طيب، أنا في رأيي أن الرؤية لا علاقة لها بالموضوع خالص، غير أنها حوار حصل بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، والقصة بتتحكي بعيدا عن الايه، عن الرؤية. الرؤية مش داخلة في الموضوع خالص، لان قلنا على الصحيح ان اخواته ما عرفوش الايه، الرؤية، ولو عرفوها ما كانتش هتفرق عندهم ايه حاجة، لان كده كده اصلا هو سيدنا يعقوب وهو بيسمع الرؤية من سيدنا يوسف بيقول له فيكيد لك ايه، هو يعني المتصالح عليه ان يعني ان حد اخواته يكيد له، المتصالح عليه انه لما يبقى حاجة كده تفرح كده وتشرح وبتاع، ان اللي بيحبوه وما يبقوش فرحانين ويظهر على وجوههم انه مش بيحبوه، لا مش متصالح على كده. فواضح جدا ان هم ايه، ان المشكلة دي ايه موجودة، لا موجودة قديمة وحاضرة جدا بشكل كبير جدا، واضح خالص المسألة دي، بل يزيدها وضوحا اللي هم بيقولوه، لانه انا يعني بقول لا يمكن ابدا ان يصلوا لاقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا وهم كل اللي عندهم شوية ايه يعني غيرة كده لسه نشأ امبارح، لا دي حاجة متجذرة في القلب، والشيطان يعني تمكن منه. بل على الراجح عندنا برضو شخصيا ان هم كانوا صالحين، ماشي، ان هم كانوا صالحين، لان كلامهم لما يقولوا وتكونوا من بعده قوما ايه صالحين، يعني معنيين. المعنى الاول يعملوها وتوبوا، اعملوها وتوبوا، خلاص اعملوها بقى وتوبوا وكلام ده كله، علشان انتوا كده ايه شيطان سول لهم، انتوا بتعملوا ذنوب كتيرة وبتقعدوا تتضايقوا مش عارف ايه، فبقى خلصوا بقى ذنب واحد وبقى ايه ونخلص بقى، بدل من الذنب اللي هو الذنب البرزستنت ده، الذنب اللي هو ايه عمال متكرر، اعملوه مرة واحدة بقى وخلصوا نفسكم بقى والقصة دي، وتكونوا من بعده ايه مفيش حاجة بقى تضايقكم، ما تخليكوش يعني، وكأن هو الشيطان سول لهم ان هو السبب كان في انكم مش ايه مش صالحين، خلاص. والمعنى الثاني وتكونوا من بعده قوما صالحين لوجه ابيكم، يعني انتوا تكونوا عند ابوكم ايه، انتوا بقى اللي قدامه بقى، فتبقوا كويسين معاه وما هيشوفش غيركم وانتوا هتحسن، يعني وكأن من بعده هتبداوا صفحة جديدة مع ابوكم، فتكونوا عنده ايه صالحين بقى، فما يقارنكمش بحد تاني، فخلاص هتغيبوه، فخلاص هتبقى انتوا اللي موجودين في الوش. وده بيحصل في النفس دي، تغيب الايه، يحاول ان يغيب الكويس علشان يبدو في النهاية ان هو الايه هو اللي قدامه، يحاول بقى كمان يكون كويس، وخلاص بدأ يظهر ان هو ايه كالدنيا زي الفل. فما كانوا ليصلوا لهذه الصورة الا ان هم اصلا ايه، لا ده هم الموضوع يعني معشش معاهم، وبعدين كمان هم مثلا مش فكروا فترددوا، لا مش فكروا فترددوا، لا ده هم اصلا ده هم اخر ما رضوا به من الحلول هو جريمة اصلا. انت هتاخد غلام لسه ما بلغش، هتاخده ترميه في جب وتسيبه، يعني احنا مش حاسين بقديه وجريمة عشان احنا عرفنا ان في سيارة التقطوه، فانت مش حاسس وقديه جريمة، انت اصلا انت لو عندك عيل صغير كده وقاعد في الشارع منسف كده ساعتين ثلاثة بتبقى ايه الان مش هتبقى هتتجنن. ده انا مره في ساعه الفطار ابص ما كده ما لقيتش العيال مش عارفه يعني ماشيين في الشارع مش مركز، فاهم انت؟ يعني فانت تخيل بقى انك هتاخد غلام صغير وغلام تحطه فين، في جب، فاهمني، في بئر اصلا ما بيعرفش يطلع منه، يعني الجب مش بئر مبني، يعني مش البئر اللي هو ايه اللي يعرف يطلع منه، ما يعرفش يطلع منه، واسع زي ما قلنا بس ما يعرفش ايه يطلع منه، يعني انت هنا قاعد هنا. تخيل بقى مثلا لو قعد اربع خمس ايام، اصل ده مش القاهره اسكندريه الصحراوي اللي هو كل دقيقه عليه عربيه، عادي خليه ما حدش عدى، خليه مش عارف حاجه قرصته ولا مش عارف ايه، اما من الاخر برضو بيقتلوه يعني، بس ده اختاروا ايه يعني، ها هنقول اقلهم شويه كده في يعني بعد اكيد ده بعد مفاوضات بينهم وبين كبيرهم ده او اخوهم اللي هو ايه نوصلهم في النهايه لهذه الصوره. لا فهم ما يصلوا لهذا القدر من الاجرام والجدع اللي هو حاول ان هو ينزل بيهم للمستوى ده يبقى اسقفوا معاهم كده ده معناه ان الموضوع ماله قافل معاهم قافل يعني تمام. لا لا لا مش ما ينفيش الصراحه الحاجه لا ذنب زي ايه ذنب ما ينفيش ان هو يكون يعني عنده ما هو الفكره هو صالح كليا ولا هو يعني صالح عند الناس ولا صالح عند الله هو ده السؤال. يعني مثلا انا النهارده لما انت تتعامل معايا انا اسمي شيخ تمام كده وعند الناس انا ايه شيخ المفروض ان انا منسوب لايه للصلاح. لما هم مثلا انصب عليك واخد منك فلوس انا اصلا مش عند ربنا انا مش عند ربنا شيخ لان دي جريمه ما تتعملش فاهم انت. بس انا ممكن انا قلت الكلام ده امبارح بس انا ممكن شكلي فيه لحيه وجلابيه قصيره وبقول قال الله وقال الرسول زي الفل وبرده هي تبقى واحده ولابسه نقاب ولابسه حجاب وتمام زي الفل هي عند الناس شكلها ايه صالح وبتقول انها عايزه تكون او بيقول انه عايز يكون ايه صالح لكن في الحقيقه هو عند ربنا مش صالح ليس بصالح هو عند رب هم عند ربنا مش صالحين بس هم مشغولين بالقضيه دي قالوا وتكونوا من بعده قوما ايه صالحين. ما هو الشيطان برضو بيحسس اللي ربنا يعافينا الانسان اللي في قلبه الحسد ده دايما الشيطان يحسسه ان كل مصايبه هو في الشخص المحسود ده ان المحسود ده هو سبب كل حاجه المحسود ده هو سبب الامساك اللي جاله امبارح اصل نفسيته تعبت والقولون قولون العصبي قام عليه فجاله امساك. اصلا انا بقى لو انا خلصت من المحسود ده ايه هيحصل ايه ماشي القهوه بقى كده زي الفل فاهم انت؟ يا والله صحيح يقول لك جايب لي القولون العصبي تعب صحتي هو اصلا السبب في ان انا وركبتي ما بقدرش امشي عليها انا بسمع كلام عجيب او بشوف حاجات عجيبه جدا. فهو عنده تصور ان هذا ان هذا المحسود هو سبب ايه؟ هو سبب كل حاجه وحشه يا اما سببها مباشره عشان بيحقد عليا وبيغير مني ما طبعا هو في الغالب كده يعني زي ما العرب بتقول رمتني بدائها وانسلت ان هو بتحسده ليه عشان بيحسدني ما بيحبنيش بيكرهني ما بيحبليش الخير فاهم انت؟ وفي الحقيقه هو كده لان هو العرب تقول رمتني بدائها وايه وانسلت ان يعني اللي بيفكر بشكل خبيث هو في الغالب صاحب النفس الايه الخبيثه زي كده يعني في قوم فرعون لما تصوروا ان سيدنا موسى بيعمل ايه انه نزل الانتخابات اللي جايه ماشي يعني هو متخيلين انه كده ان هم ما بيعملوش الحاجات دي لما ايه هم عايزين يعني هم ده العاده عندهم يعني ماشي وتكون لكم الايه الكبرياء في الارض. ما انتوا بتعملوا كده ليه عايزين الكبرياء في الارض ان هم ما فيش حاجه اسمها حد كده يقوم يقول لي مصلح ومش مصلح والحوارات دي هم ما يعرفوش الكلام ده اصلا. فالنفوس اللي من النوع ده بيتصور دايما ان هو محسود خلاص ف او حاسس ان الناس كلها زيه بتحسد بتحقد بتعمل بتودي فهو بطبيعه الحال يعني هذه النفس بيتصور بقى ان المحسود ده هو ازمته في الحياه. السبب الاول انه بيضايقني وبيتعبني ومش عارف ايه. طيب السبب الثاني عند بقى الصالح انه بيضطرني اعمل ذنوب ذنوب ببقى مش عارف ايه ما بشوفوش بقول اعوذ بالله مش عارف بضطر اعمله وحش مش عايز اتكلم معاه حلو فاهم. فهو بيتصور بينتهي في يعني الحاسد لا يصل لمرحلة تغييب المحسود من أمامه إلا لما يبقى الحسد إيه يعني تمكن منه هو بيصل في النهاية تغييبه بقى من أمامه وتغييبه دي بقى يعني لأن في الغالب الحاسد لو هو في قلبه صلاح بيبقى بيحاول يعمل إيه يدفع أو هو نفسه يعمل إيه ما يقابلش المحسود يعني فاهم يعني ما يؤثرش الحسد ده يعني يحاول يتجنبه ما يتعاملش معاه مش عارف ايه كلام من ده بيحاول كده لو هو في قلبه بعض ايه بعض خير. لكن هو لما الامر يتمكن منه ويستحكم منه ما يفرح بتغييب. المهم الشاهد اللي اقصده ان هنا انا في رأيي ان الـ الـ الـ الـ القصة ملهاش علاقة بالرؤية. الرؤية دي امر كان ان كان اصلا الرؤية امر بين سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب خلاص. ولذلك حتى ما جاتش سيرتها خالص بعد يعني جات سيرتها في الاول وجات سيرتها فين في الاخر ما جاتش سيرتها خالص. وقلت اصلا ان اخوة سيدنا يوسف ما عرفوهاش، ولو عرفوها ما هتفرقش كتير، يعني مش هتفرق، لان هم اصلا ايه، هم كده كده هم عارفين ان هو ايه، يعني هو اذا كان سيدنا يعقوب بيتوسم فيه انه هيبقى نبي، فهم عارفين برضو ان هو اللي هو اللي هو يبقى النبي جاي برضو. ولذلك برضو ده انا في رأيي ان الموضوع بس مش حسد اجتماعي، يعني قد يدخل فيه حسد المكان اللي ايه اللي هتكون المكان الدينية اللي هتكون ليه، وده نوع من الحسد المغفول عنه. الناس ما تتخيلش ان ممكن انسان يحسد لمكانته ليه الدينية، لا ما مش متخيلين دي، رغم ان من الحسد اكثر ما ذكر له في القرآن حسد الديني، حسد من عند انفسه. يعني اصلا ربنا لخص علاقة بني اسرائيل او اللي كانوا بيعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كلمة ايه، حسد من عند انفسه. فهذا النوع من الحسد الديني ده مش ايه، الناس ما بتتصوروش، ولذلك لا يتصور ان في البيئات الدينية تحاسد. بيئات القرآنية الدينية فيها تحسد ازاي؟ مش متصور ان هذا الداعية ربما يتكلم في هذا الداعية، ولا هذا الشيخ يتكلم في هذا الشيخ، ولا طلب العلم ده يتكلم في طلب العلم، مش متصور ان ده ممكن يكون ايه، تحاسد. لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلام واضح صريح اخبر ان من اخوف ما يخاف علينا تحاسد. تحاسد، قال ان التحاسد ده، قال دب فيكم داء الامم من قبلكم. احنا كنا قلنا في مشروع القصص لما النبي كان بيعرضنا احوال الامم اللي قبلنا، دب فيكم داء الامم من قبلكم. ماشي، الحسد والبغضاء والتحاسد والبغضاء، ماشي. فايه، فده حاضر ان نوع من الحسد الذي يغفل عنه تحاسد في الايه، في الاوساط الدينية، مش بس تحاسد عشان خطر عربيتك ولا عشان خطر شكلك ولا عشان خطر اولادك ولا عشان خطر، ده نوع من الحسد. انما في تحاسد حاضر داخل اوساط، لان في تصرفات لا تفسر الا انها ايه، حسب ما هي يمين شمال فوق تحت، هتجيبها كده. مثلا على سبيل المثال، انت فتح الله لك امرا ما ويسر ليك وخير ده للمسلمين، ويجي حد مثلا بكل ما اوتي من قوة بيحاول انه يصد عنه، ليه؟ ما هو برضو يعني هتهالي. طب ما انت مثلا ده، وهو نفس الشخص ممكن يسأل عن خير فيه دخن واضح يقول ايه، يا جماعة لا ما تسيبوها وخير للمسلمين، فاهم انت؟ يعني كده زي فكرة ان كل الناس لما مثلا يتحكي له اي قصة غير قصته بقى انسان حكيم، مع قصته هو مفيش حكمة بقى. فهو نفس الشخص بتلاقيه في الميدان اللي فيه حسد، لا ما تلاقيه يقول لك لا ومش عارف ايه ومصلحة الدين ومصلحة الامة ومش عارف ايه كده. طب هو نفس الشخص ده يتسأل مثلا عن شباب ايه، يقول لك ربنا يبارك لهم ويكرمهم ان شاء الله ندعمهم، برضو هو وجود الخير ده في المسلمين حاجة كويس. طب وده ايه، خير صباحين يعني حاجة كده ايه، ده لا يفسر الا انه ايه، حسد يعني لا يفسر، ما فيهوش اي تفسير تاني، لا جايب له بقى تفسير علمي ولا شرعي ولا اي حاجة في الدنيا، ده يطلع ايه. مهم، ف بناء عليه مسألة الرؤية نفسها مش داخلة في الموضوع، مش داخلة في الموضوع، لأنها زي ما قلت، بل على الراجح إن سيدنا يوسف ما قصش، يعني هذا الغلام بهذا الأدب الجم لما أبوه يقول له لا تقصص رؤياك، يقول له ماشي مع احترامي بس أنا هعمل اللي في دماغي، لا يخالفه أبدا، ما يقولوش لا تقصص رؤياك وإيه، لا. وبعدين كمان ده غلام معلم، يعني مش يعني سيدنا برضو يعقوب لما قال له لا تقصص رؤياك ما قالوش الكلام غير معلل، ده قاله له معلل وبتعليلات الحقيقة قوية جدا خلاص. وده واحد برضو من الحاجات اللي احنا يعني هنقف معاه لما نراجع تاني على مع سيدنا يعقوب، ان هو لا يأمر بأوامر غير معللة، يعني حتى على صغر سيدنا يوسف بس بيعمل ايه، البيان الكامل، البيان الكامل اللي هو دائما بنقول عليه خطاب العواقب، خطاب العواقب ماشي. الخطاب ده اللي هو خطاب اصلا خطاب الوحي، الخطاب الذي يحبذه دوما الوحي، خطاب الايه، العواقب. يا بني لا تقصر رؤياك على اخوتك، مش كده خلص التوجيه، خلص، لا فيكيد لك ايه، كيد، يفهم له برضو بيبرز له العواقب ويبين له السبب، احنا كنا على مسائل دي كتير قبل كده وقلنا ان بيفرق جدا مع الاطفال مع الكبار مع الصغار انك ايه تبين الايه العاقبة لو يمكن بيانها. ان في اوقات لا ينبغي ايه لا ينبغي ان يذكر السبب. في اوقات لا يذكر السبب, ذكر السبب يحدث اشكال ايه اكبر, لكن لا يكون هو المنهاج على طول الخط. انما في اوقات يذكر الايه الاولى انه يذكر السبب, انه قال له هنا فيكيد لك كيدة ان الشيطان. فهو حذره هنا من اتنين, حذره من اخواته ممكن يكيدوا ليه, بس عشان يخرجوا من الموقف قال ان الشيطان, وهو فاهم ان سيدنا يوسف فاهم ان هم ممكن يكيدوا من غير ايه من غير الشيطان, بس هو اللي هو بيسمع عنه يقول لك ايه اصل انا عارف ابي مش عايز يزعلني من اخواتي, فاهم انت. بس هو فاهم برضو في قرارة نفسه ان ايه ده معلش يعني العيل الصغير اللي هو الرضيع لما حد يشيله يكون قرفان بيعمل ايه بيعيط سبحان الله يعني دي حاجة مضطردة, ولما حد يكون بيحبه شايله وتلاقيه الولد يعني خرب الدنيا تلاقيه بيعمل ايه بيسكن. فانت عايز تقنعني ان غلام بهذه الفطنة عنده 10 سنين مش واخد باله ان اخواته كده, اكيد واخد باله طبعا, اكيد عارف يعني مش معقولة مش عارف. تمام مهم. فطبعا يبقى اذا الرؤية هتروح فين هتوصلهم ازاي, مفيش اصلا يعني حاجة تخلي الرؤية توصله. يعني هل يتصور ان سيدنا يعقوب نفسه يعني اللي بيقول لا تقصص رؤياك يروح يقصها على اخوته ولا سيدنا يوسف هيخالف سيدنا ايه يعقوب. اذا الرؤية ما وصلتش اخواته, هي الرؤية ما وصلتش اخواته يعني خلاص. ولذلك الكلام ده منفصل عن الايه يعني منفصل عن القصة, ان ده حوار جرى مثلا بين سيدنا يوسف سيدنا يعقوب, وترتب على هذا الحوار الذي جرى الحاجات اللي في الآية 6, هي دي ملخص القصة. ان هو سيدنا يوسف شاف حاجة وفهموا سيدنا يعقوب ان ممكن يترتب حاجات على الامر ده خلاص, وبعدين هيحصل لك حاجات كويسة من وراه, هيبقى في حاجات مهمة تحصل. ولذلك لو انت قريت القصة او خدتها من الزاوية اللي احنا حكيناها في اول المحاضرة اللي هي زاوية قلم التقدير والتدبير, ان اصلا ما كان سيدنا يوسف ليكون يوسف وهو قاعد في حضن سيدنا يعقوب, كان لازم الاحداث تطلع. ولذلك وكذلك يعني ويترتب على ذلك ماشي هيحصل بقى, هيحصل ان انت ايه ان انت هيحصل 1 2 3 4 ما كان ليجتبيه ربه ويعلمه من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما اتم. وكلمة على آل يعقوب تؤكد الكلام اللي احنا حكيناه امبارح في ان اصلا اكتر نقطة كانت شغلة سيدنا يعقوب في علاقته بسيدنا يوسف مسألة ايه وراثة حمل لواء الاصطفاء, وده اللي كان يعني كان صعب على نفسه جدا. انما فكرة انه اب قاعد 40 سنة بيبكي وبيعيط ومش عارف ايه وكلام من ده كله, لا وراثة حمل لواء الاصطفاء دي كانت الايه المسألة اللي شغلة سيدنا يعقوب الى حد كبير في غياب سيدنا يوسف. ولذلك هو قال له بشكل واضح ويتم نعمته عليك وعلى ايه آل يعقوب. بل ان سيدنا يوسف كانت حضرة بين عيني الحتة دي, قال له اني تركت ملة ايه قوم ايه واتبعت ملة ايه, اهو ما حضرة يعني هو فاهم كويس جدا ان هو ايه ان هو هيحمل لواء الايه او وراثة لواء الاصطفاء. مين اللي هيحمل الامر ده من بعده؟ فلذلك برضو نصحح مسألة ان سيدنا يعقوب القضية بقى بس قضية عاطفة الاب, لا حقيقة معلش يعني احنا بنشوف احيانا حب كاد يكون مرضي من الاباء للابناء, بس برضو لا يصل لهذه الايه لهذه الدرجة. اللي حصل اللي كان حصل سيدنا يعقوب كان شيئا كبيرا, لان هو كان الامر مختلف. يعني انا اذكر احنا زرنا يعني طبيب هو اكبر مننا يعني كان الدكتور حازم, اصلا هو متأثر جدا لفقد ابنه ده, بس هو لما تيجي تشوفه هو يعني ايه معالم التأثر, يعني مثلا يقول لك ايه مثلا ما يقولش حبيبي ده انا كنت بحبه ده كان روحي ده كان عينيا، لا يقول لك كل حته في البيت بتفكرني فيه. اجركب العربيه كان هو اللي يقول لي لا ابنا اللي هي اللي هسوق اجي، فاهم انت لمستوى حضوره في ايه؟ يعني ان هو كان اصلا تقريبا عول عليه في ايه؟ في اللي جاي من حياته في كل حاجه. عارف انت اللي هو الولد كده لما بيوصل له بقى 17 18 سنه كده ويكون ولد كويس ومؤدب، فبقى هو فلما بلغ معه السعي بالظبط زي فلما بلغ معه السعي. الحاله دي كده حاله ايه اللي هو الولد فيها، بيبقى فيها بقى ايه، انت مثلا ممكن ابنك يبدا يخدم عند 9 سنين 10 سنين بس هو برده مش راجل، فاهم انت؟ تخاف تبعته لوحده مكان، تخاف مش عارف ايه، لا بس هو بقى ايه تبعته لوحده ومش عارف ايه وبيروح وبيجي وبيقضي مصالح وبيسد مكانك فاهم، وما عندوش بقى مسؤوليات زيك، فعنده مساحه وقت ايه كبيره بقى انه يظهر بقى فاهم، انه يظهر في البيت اكتر منك انت واكتر من امه واكتر من اي حد في البيت اصلا، فبيبقى حضور حضور ايه، وخصوصا لو كان ولدا صالحا او ولدا برا. فهو اغلب الكلام في ايه في ايه في ان هو كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، فهو كان معول عليه في دنياه. تخيل بقى لما يكون اب معول عليه في صلاح الامه اللي هو عايش فيها وفيما يستقبل فيما يستقبل من امر الدين في هذا البلد، الامر كده هيكون مختلف. احنا فصلنا في هذا الكلام امس فمش هنكرره تاني. مهم اذا في ثلاث حاجات هتحصل. الثلاث حاجات دي هل مرتبطة بالرؤية؟ لا، يعني هي ملاش علاقة بالايه، مش مترتبة على الرؤية، مترتبة على المكابدات اللي هي يكابدها عشان تتحقق الرؤية، ماشي؟ يعني هي مرتبطة. وكذلك يجتبيك ربك، يعني انت بما انك رأيك كده هيجتبيك ربك؟ لا، هيجتبيك ربك بعد الايه، المكابدات. هيجتبيك ربك من اللي هي من اللي هي من اللي هي هي هي هيرتب في قدرك في الايام اللي جاي. أضف إلى ذلك؟ لا، يعني اقصد هو مش مرتبط، يعني اجتباء ربنا ليه مش لمجرد انه شاف رؤية، هو اجتباء ربنا ليه هيبقى بسبب ايه؟ انها تحصل في حياتك احداث وهتكابد اشياء هيترتب عليه هذه الثلاثية، ودي حقيقة واقعة. يعني انا قلت قبل كده كم من الام كانت معراج امال انت، وقلنا مرة وتكرار من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم. في حاجات انت ما هتتعلمهاش الا بالايه، بالالم، لازم تتوجع، لو ما توجعتش مش هتعلمها لا فوق فوق ولا تحت تحت. فمن لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم. وكم من آلام كانت معراج ايه، آمال بعد كده، آمال كبار، فده طبيعي جدا. هي الفكرة كده، الفكرة انك هتتألم وان جاي احداث، والاحداث فعلا تبدو مؤلمة. ولذلك في رأيي احنا كنا بنحاول نفسر ايه سر ان سيدنا يوسف عنده هذا الايه، عنده هذه السكينة، ماشي، والصبر طبعا، بس السكينة دي مش يعني ده صبر بايه، بسكينة كده خلاص. فاحنا قلنا ان اتكلمنا على سبب من الاسباب المرة اللي فاتت اللي هو كان ايه، الموصول بالله مش العلم بالله تحديدا، الموصول بالله، ان هو تربى تربية الموصول بالله، فمش فارق ان يفقد اي حد طالما الاتصال بينه وبين الله ايه، وده قطب راحة الامر. في رأيي ان الامر ما كانش كده بس، في رأيي ان سيدنا يوسف كان فاهم نوعا ما انه هيستقبل اشياء هتكون عاقبتها حسن، ويشير اليه هذا الذي ايه، يعني في اول القصة، لان بطبيعة الحال مش معقولة سيدنا يوسف هيسمع الكلام ده وايه ويمرره، لان لسه هنحكي معنى الكلام ده ايه دلوقتي. انت لما تفهم معنى الكلام ده ايه، لا ده مشروح له خريطته لغايه الاخر، مشروح له خريطته راح، هو مش عارف التفاصيل بس عارف ان نهايتك، زي ما انت عارف ان نهايتك انك ميت، بس هموت ازاي وايه اللي هيحصل ما انتش ايه، بس في الاخر ميت، فاهم انت؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الدين ده ايه، منصور منصور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عدي بن حاتم، يقول له ايه لما يستبعد فكرة ان ايه، ان هو لعلك تعيش حتى مش عارف ترى كنوز كسرى، فيعني عدي بن حاتم يقول النبي كسرى بن هرمز يعني كسرى بن هرمز يعني ولا ده كسرى ده كده يعني كسرى اللي جنبينا هنا في الشارع اللي هنا في المدينة ماشي. والله زي مثلا تلاقي عيل بتاع فول مسمي نفسه ترامب مثلا فاهم انت. كده هو متخيل كسرى بن هرمز. قال نعم كسرى بن هرمز والله الذي لا اله الا هو. لا تخرجن الضعين من الحيرة الى مكة لا تخشى الا الله. يعني هتمشي في ارض اسلامية امنة. انت الحيرة دي فين بقى؟ في العراق. الحيرة دي شرق نهر غرب نهر الفرات في وسط العراق في غرب نهر الفرات. يعني انت بتتكلم كده في مسافة لا تقل عن 1000 كيلومتر. هتمشي الست مسافة 1000 كيلومتر وكمان بيقول الزعينة يعني معها حاجات وبتاعه ايه شايلة يعني كانها رايحة مثلا عند اختها اخدها سمنة وزبدة وحاجات من دي فاهم انت وماشي ايه لا تخشى ايه الا الله. هتمشي في ارض ايه في ارض اسلامية صرفة ارض اسلامية صرف في ارض اسلامية امان. وده كان بيستدل بيه على جواز السفر المرأة في رفق الامن. فالشاهد ايه ان شوف هنا يقول له ايه يعني إيه؟ فسيدنا عدي هو بيسمع الكلام ده لا مش جاي معاه بس هو عند النبي ايه جاي. الكلام ده حصل 12 هجرية نصا. سيدنا خالد دخل الحيرة 12 هجرية. تخيل 12 هجرية النبي متوفى 11. الكلام ده حصل ايه؟ والعجيب في الامر بقى ان سيدنا خالد في رحلته للحيرة في معركة من المعارك خرج 3 قادة من بتوع الفرس. الثلاثة دول خرج لهم 3 من المسلمين كان منهم واحد سيدنا عدي بن حات. ودخل الحيرة مع سيدنا خالد ودخل المدائن بعد كده برضه سبحان الله وشاف كنوز ايه كسرة. والكنوز دي كانت 3 مليون دينار ذهبي حاجة بيجمعوها على مر تاريخه رقم كده 30,000 كده فاهم. العرب ما يعرفوش اللي بتاع المليون فبيقولوا ايه 30,000 يعمل بيقولوها كده بشكل انا مش فاكره فاهم انت اللي هو رقم ايه مش متخيل يعني كنز كان هم حاطينه في مكانهم كده من سنين تمام. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الكلام ده ازاي؟ شايفه حاصل يعني شايفه قدامه. ده هو شايفه قدامه من الخندق فهمني في الخندق وهو بيكسر صخرة وهم محاصرين من كل حتة. وحتى المنافقين كانوا يقعدوا يسخروا لك مش عارف يعدهم محمد كنوز وجزرة وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. بس النبي شايفه ازاي؟ شايفه بعينيه خلاص حق يقين. ففارق في السكينة اللي عند النبي. طيب ايه بقى اللي نضيفه هنا؟ نضيف ان وعد الله حق. يبقى كان في عامل قوي جدا جدا في بناء سيدنا يوسف. كان عامل ايه؟ موصول بالله. عنده هذا الوصال بالله. الوصال بالله ده بقى خلاه مش ايه لا فارق مع المكان ولا الزمان ولا الانسان ولا اي حاجة طالما مع الله خلاص. العامل التاني بقى في بناءه قوي جدا ان وعد الله حق. العامل القوي في بناءه بقى تصديق. وده بقى الايمان برضه فاهم انت؟ تصديق ربنا تصديق وعود الله. ربنا وعد وخلاص يحصل. فانت واحد شغال وانت شايف الكلام ده قدامك وده احنا نفسنا مفتقدين انه شغال وشايف الكلام ده ايه جاي هو مصدق بالسنن جايه. ولذلك في رأيي ده العامل التاني اللي نضيفه لأسباب سكينة سيدنا ايه يوسف اللي ليه علاقة ببناء وتكوين. انه اكيد سيدنا يعقوب مكونه على ايه؟ على ان وعد الله ايه حق واللي ربك وعد بيها تشوفه. بس لا هو ولا سيدنا يعقوب عارف الكلام ده يحصل ازاي. ايوه مش عارف دي هتيجي ازاي. هو حتى الغطل واعتقد برضو ان دماغهم ما هتجيش ان الكلام ده يبقى في مصر. يعني هو سيدنا يعقوب لان اصلا بداية النبوة ايه الرؤية الصالحة. بداية النبوة الرؤية الصالحة خلاص. النبي قعد 6 شهور ايه يرى 6 شهور يرى يعني 6 شهور يرى فتكون رؤياه كفلق الصبح يعني مثلا متخيل انت كده تنام بالليل مثلا النهاردة تشوف السندوتشات بتاع عم مصطفى اللي جاية بكرة, وتنام تشوف السندوتشات بتاع بعد بكرة, فاهم انت؟ يعني ما هي هي فكده كده هتشوفها ايه. خد بالك بتاع بس اللي جواها مش هو الجزر والبصل وفي حاجة كده سودة جوا بتتغير احيانا بتبيض ماشي لما يبقى فراخ. طيب فانت فاهم فكده انت انت متخيل الرؤية دي انت لمدة مثلا النبي 6 شهور كل اللي يشوفه بالليل يلاقي الصبح ايه كفلق الصبح كفلق الصبح كفلق الصبح تمام. وفأصلا الرؤية هو سيدنا يعقوب خد باله انه ايه ان كده دي ارهاصات النبوة بتاع مين ارهاصات النبوة بتاع سيدنا يوسف ان الموضوع بقى احنا كده طلعنا بره وده طبعا كمان هيزيد تعلقه بيه ايه اكتر لان احنا مش عارفين الحدث ده كان امتى بينه وبين رحيله قد ايه بس كده على ما يبدو ان سيدنا يعقوب عارف ان ده النبي اللي ايه اللي جاي خلاص ده هو بقى كان يتمنى بس كده دلوقتي مش بيتمنى لانه بيقولها له نصا بقول له نصا ان انت النبي اللي جاي انك هتبقى نبي خلاص بقولها له نصا فاذا ده برضو يقوي الاحتمال ان هو اصلا حزنه الشديد عليه عشان هو ايه يفقد نبي بس هو عرف كده خلاص في حدود ما يعلمه ربنا يقول بيوصفه بيأكد على وصف سيدنا يعقوب بانه وانه لذو علم لما ايه لما علمناه وهو بيقول ويعلم من الله ما لا تعلمون وبناء عليه فهو سيدنا يعقوب واخد باله قوي ان ده النبي القادم وخصوصا كمان النبي مش النبي العادي ده النبي اللي هيبقى هيكمل مشوار آل يعقوب لان كده اصلا بالنسبة لآل يعقوب ال11 دول ايه الاسباط خلاص كده مفيش حد تاني ابوه وامه واخواته كله ايه ساجد ليه خلاص هو ده اللي ايه هو ده اللي جاي هو ده اللي خلاص الوريث للواء الاصطفاء اللي جاي خلاص كده خلصان بل قال له الكلام ده نص وبناء عليه ده هيبقى واحد من العوامل اللي هتخلي سيدنا يوسف وهو بيتحرك برضو حاسس ان في ايه يعني في حاجة جاية بس الاحداث ماشية بشكل يعني في منتهى الغرابة فاهم انت يعني مش لا متوقع لسيدنا يعقوب ولا متوقع ليه لسيدنا يوسف خالص ولا احنا نفسنا كنا نتوقعه يعني انا حتى لما شرحت الجزء ده في حدثني عنك قبل كده كنت بقول لو احنا قعدنا نحط المعطيات قدامنا كده ومسكنا الخريطة وقلنا دلوقتي العالم شكله كذا واحنا والعالم ده مش هيتصلح الا من حتة اسمها مصر ومصر دي فيها كفار ومش كفار بس كفار فجار تمام والنبوة فين هناك معتزلة في ناحية في بيت الايه في بيت المقدس وكمان بقى البيت بتاع النبوة ده الدنيا مضطربة فيه في اللي هو يتوسم فيه وفي 11 عمالين مش عارف يخبطوا فيه تمام كده والمفروض بقى لو الدنيا تبقى صح ان يجي ده يبقى هنا انت لو قعدت بقى بص تفكر لها وتدبر لها وتقرر لها وتجيب لها بص كل الخبراء الاستراتيجيين اللي في العالم ما هتجيش كده ابدا ما هتجيش كده ابدا هذا فعل الله مش ممكن دي كده ولذلك فالاحداث انت عشان عارف نهايتها بس انت لو مش عارف نهايتها وبتمشي كده وانا بوقفك كده بعد كل فصل اقولك تتوقع ايه اللي هيحصل هتوقع انه يموت هتوقع انه يروح بقى ونعيط فاهم انت كده يعني مش متوقع ان ايه ان النهاية تبقى كده في الاخر ما انتش متخيل ولذلك ايوه هي الامر جرى على السنن بس مع جريانه على السنن لا فعل الله بيتدخل بقى لانه ممكن ما كانتش تيجي السيارة ولا الرؤية تيجي للملك ولا حاجات كتيرة ففعل الله بقى بس برضه هو جري على الايه جري على السنن فالله اراد شيئا تدبير الملك سبحانه وبحمده بس التدبير ده اكيد وده بقى يفسر الانفعال الطبيعي بتاع سيدنا يعقوب ان هو مش عارف وكذا واحساسه كمان انه ممكن يكون فرط في ايه في سيدنا يوسف تمام وفي نفس الوقت الحدث نفسه يعني انت مهما يتحكي لك بس انت لما تعيشه يعني دايما ايه يقولوا ايه ليس من رأى كمن سمع امن سمع كمن رأى وليس الخبر كالمعاينة يعني الكلام حلو بس لما تحط في الموقف كلنا بنتكلم حلو قوي بس لما تحط في الموقف لا ما انت ما بتعرفش ما انتش شايف اللي ورا ده ايه هنا بقى بيبان بقى التبصر بتاع الانسان وتدبره وتقواه وايمانه اللي بتخليه بيشوف اللي ورا الكلام ده. انما في الحقيقه انت وسط الحدث، يعني هو سيدنا يوسف وهو بيفتن، هو مثلا وهو بيفتن بيقول لا مش مشكله، ما هو اللي جاي مش عارف ايه، ما بيفتن فعليا، فاهم انت؟ يعني هو مثلا بيقول لا لا لا اصل انا عندي وعد. ايه بكره؟ طب ما انا وانت عندنا الوعد ده. يعني ما احنا عندنا الوعد ده، عندنا الوعد ان احنا لو صبرنا على الفتن دي هنخش الجنه وان ربنا هيعوضنا وان مش عارف، صح؟ طب ليه ما عملناش كده؟ هي بقى اصل ما تتخيلش، ما هو برضو هي دي النقطه، كل ما يقوى بقى اليقين في الوعد ده هيفرق مع الانسان ولا شك. بس ما تتخيلش ان سيدنا يعقوب سيدنا يوسف كما لو كان واحد واخد في جيبه بطاقه النبوه وماشي بيقول لك مش مشكله النبوه بكره، النبوه بكره. لا، ده هو كل حدث بيتحط فيه اصعب من الايه، من التاني، وبيبان فيه التمحيص بقى ان ربنا يمحص الانسان بالاحداث دي، تستخرج منه حاجات، اختبارات، الابتلاءات دي اختبارات يبان فيها معدن الانسان، الام، بس هي الالام دي بيستخرج بها من الانسان ما لم يكن ليستخرج قط لو انه فضل قاعد في ايه، في حاله ساكنه. رحمك الله. لان سيدنا يوسف هيكابد امور صعبه جدا جدا، هيكابد امور صعبه. يعني انا في تصوري، في تصوري ان كان سيدنا موسى بيقول لقد عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه، وعالج معالجات صعبه لا شك مع فرعون وغيره، بس سيدنا يوسف ما عالجش معالجات قليله برضه. يعني انت برضه لما تيجي تنظر للمشهد كده، ما هو ما بين حك، ما بين اتنين، ما بين اصلا الفراعين نفسهم على كفرهم وفجورهم وغيره اللي هم فيه، وبين بني اسرائيل اللي هم جايين اصلا يبقوا ايه، هيبقوا سواد جاي بعد كده اصلا. يعني ما هوش برضه الدنيا يعني مش بالحاله اللي هي المتصوره بقى ان الدنيا حلوه، يعني اقصد محتاج مكابدات عشان يقدر يتحمل اللي جاي. اللي جاي ما هينفعش فيه، يعني من الاخر يعني واحد هيخرج من المحليه للعالميه، مش عايز اقول هيخرج من القرويه للعالميه، هو في مدينه ولا في قريه صغيره هيبقى مسؤول عن العالم دلوقتي، هيبقى مسؤول عن خزائن الارض. فهذا الخروج سبحان ربي في مخاضات لازم يمر بيها، في مخاضات. انت حتى على المستوى الشخصي على الحاجه الصغنونه قوي اللي انت عايش فيها النهارده هتيجي ترجع بالذاكره في حياتك تلاقي في مخاضات مهمه، مخاضات كانت لازم تحصل عشان انت في الاخير ايه، يعني تصل الى هذه الحاله التي انت عليها الان، انك متحمل حاجات معينه او معدي حاجات معينه او بتكابد حاجات معينه. في مخاضات بيمر بها الانسان عشان يصل الى هذه الحاله، في الام معينه، في اوجاع معينه، في اشياء معينه، فتلك المخاضات كانت ضروريه عشان يوسف يبقى يوسف. لك ان تتخيل معي كده ان عزيز مصر بعت قال ايه، هتقولي يوسف ابن يعقوب اللي هو اللي هناك في البيت دلوقتي، ولو لا مش في السجن، لو كان سيدنا يوسف لسه مكانه فهمني، وعزيز مصر بقى شاف ايه ان هو اللي ممكن يحل، هتقولي يوسف ابن يعقوب. مش ممكن يكون هو يوسف اللي بعد ما مر بالاحداث ايه دي كلها، اكيد مش ممكن يكون هو، اس ربي ليه سنن برضه. ولذلك ده حاجه من الاسرار اللي ما بياخدوش الناس بالهم منها في مساله الايه، الالام اللي بتعرض لها الانبياء، وحاجه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم الامثل فالايه، فالامثل. لا، وفي روايه تانية، في حديث تاني، أشد الناس بلاء، خلاص، الأنبياء ثم الأمثل، في الأمثل دي رواية، ثم الإيه، الصالح. يعني أنت لازم تفهم أن أنت لو أنت هتمشي معاه في طريقه لازم هينالك من مناله، من الآلام اللي بيهيئ لأمور إصلاحية، لازم يمر بآلاء، لابد يمر بآلاء لازم. فلذلك سبحان الله حاجه مضطرده كده، ولدرجه وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احبني فليعد للفقر عدته. ده انت كده عد الفقر عدته، انت عايز تعمل حسابك ايه؟ ولذلك اللي هم حياتهم اللي حابين الحياه الساكنه الجميله اللي مش عارف ما فيهاش حاجه دي، لا، هيبقى في اوجاع من كل جهه، هيجرب كل انواع الاوجاع، هيجرب اوجاع اقتصاديه، وهيجرب اوجاع اجتماعيه، وهيجرب اوجاع من كل جانب، بس عشان خاطر يقدر يتحمل اوجاع تانية اهم، لانه هيتصدى لاوجاع اكبر بكتير، ولابد ان يهيئ لتلك الاوجاع. ولذلك في ناس بتختار السلامه، بل أصلا الطريق ذاته كده ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم. هي في الحقيقة شكلها مؤلم في الخارج، لكن هي في حقيقتها ده بقى ده الألم اللي ورانا عين، زي مخاضات يعني. لحظة المخاض دي عند الأم لحظة بشعة. الألم اللي بتعانيه الأم في المخاض ألم من أشد الآلام اللي موجودة على الأرض، أنت متخيل؟ من أشد الآلام اللي موجودة على الأرض، وسبحان ربي هذه الآلام اللي هي من أشد الآلام الموجودة على الأرض هو اللي بيهونوا عليها الإيه؟ اللي منتظرة، سبحان الله، المنتظرة بيهونوا عليها. ولذلك أنت ما يبقاش أنت قلقان من الآلام ما هتجيلي في طريق الإصلاح، هتجيلك بس أنت هتعمل إيه؟ لو انت فعلا صالح، اصل هو اصلا انت لو مش صالح ما هجلكش، لان يبتلى المرء على قدر دينه. فلازم تفهم اللقطة دي، انك طالما سرت في طريق اصلاح فيبقى عندك الام اصلا، في حاجات هتوجعك كتير وحاجات الفكر انت فكر كده معايا، مفيش حد تقريبا مش هيبقى حصل له ايه حاجات، والحاجات دي هتبقى معرج لحاجات تانية اهم. انا في رأيي ان من اهم ما تخلفه عند الإنسان تلك الآلام الحرية. الحرية، الحرية بمعنى الخلوص لله، الخلوص لله، إنه يخلص لله. أنت مشكلتك إن بيتنازعك 5000 حال، أنت لازم تخزل ولازم يحصل ولازم مش عارف إيه ولازم تتألم من هنا ولازم مش عارف إيه ولازم تعرف آخرتها في حاجات كتيرة عشان يحصل لك إيه؟ خلوص إيه؟ خلوص لله، حصول هذا الخلوص لله ده لازم يحصل. مش هيجي الخلوص لله ده ابدا بايه؟ بان انت كده تمام وزي الفل، انت مش هتتحمل بعد كده، وفي حاجات انت هتحصل لك فيها. ما هو سبحان الله طريق الاصلاح ده مليان اوجاع، مليان اوجاع اوجاعه كتيره جدا جدا، وهتعيش فيه اوجاع اكتر اصلا من الاوجاع بتاع الحياه الدنيا والكلام الفاضي ده. اخرتك ايه يعني؟ مش عارف مراتك هتقعد، مش عارف تتخانق معاك هتطلقها وشكرا، يعني مش اخره ايه؟ انما انت هتبقى مثلا حد مش عارف مضايقك ومش عارف ايه وكذا وعايز تولع فيه، بس مضطر ايه؟ تصبر، مطالب شرعا بالصبر وبالتحمل. مش عارف شغلنا مش عاجبك هتعمل ايه؟ يلا مع السلامة، هقفلها، تيجي قفل العيادة وروح، يلا مش انت هتتنطط عليا، يلا مش وتقفلها. بس انت ما هتقدرش ايه ان حد مثلا اتنطط عليك ولا ضايقك مثلا من المستفيدين مش عارف ان تعليم القرآن تقول له ايه؟ يلا يا جدع انت وهو امشي. هتضطر تعمل ايه؟ هو انت تتحمل ده ازاي؟ ده هيجي منين يعني؟ مش ممكن ده هيجي سبحان الله، هيتقال عليك كلام، هتتهم اتهامات، ها مش عارف يفترى عليك افتراءات، حاجات كتيرة من قريب ومن بعيد ومن فوق ومن تحت. انت انا لك انك تقدر يعني ده انت كده معناه ان انت تقريبا انت كل يوم هتبقى في مستشفى نفس حقيقة، يعني انت كل يوم هتبقى في مستشفى نفسي مش هتخلص. بس هو يعني فانت في امور بتهيئ بها لامور ايه؟ اكبر، بتهيئ بها لامور اكبر. المهم فالنقطة الاساسية اللي بنتكلم فيها ان علامة احنا بنحاول كده مع نهاية القصة نكون استبنى معالم بناء سيدنا يوسف، مهم قوي، انت لازم تاخدها على جنب كده وتحطها كده. احنا كل شويه بيبان لنا ايه؟ معلم، بيبان لنا معلم كده. المعالم دي خطيره جدا جدا، خطيره في بنائك انت كشخص، خطيره حتى في ايه؟ في بناء حد انت بتبنيه. لازم المعالم دي تكون بتتركن على جنب كده، انت بتركنها معلم معلم. فاحنا هنا عندنا معلم واضح جدا، معلم ان وعد الله ايه؟ حق. وعلامة يبدو برضو اللي كان ليه دور في السكينة اللي كانت ظاهرة قوي في سلوك سيدنا يوسف، وكأنه هو شايف اللي جاي وعارفه. ولذلك أصلا سبحان ربي، خد بالك بقى، أنت بتلاقي في القرآن ربك بيقولك إن وعد الله حق ولا بيقول إيه؟ قبلها كده بيقول كلمة، أيوة هي دي، مش اعلم إن وعد الله حق، ها؟ فاصبر. ليه؟ لأن الوعد ده يتحقق إمتى؟ إزاي؟ شكله إيه؟ ما يتأتش إلا للصبر. ولذلك خد بالك بقى، سيدنا يوسف يقولها بشكل واضح وصريح في الآخر، إنه إيه؟ من يتقي ويصبر. ففكرة وعد الله حق، لا مش ان وعد الله حق، ان انت تعرف ان وعد الله حق، انك ايه تصبر لان وعد الله حق، تصبر ايمانا بان وعد الله حق. فانت ما تغيرش ولا هتبدل ولا هتستطيل الزمن، ها لا، ما يعني تصويرا لطول الزمن اللي قعده سيدنا يوسف ماشي، وبرضه ما اهتزش ولا اتغير في اللي هو يعني بيفكر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت مكان يوسف لايه لاجبت الداعي، ان بعد هذه السنوات الطويله اللي هو قاعد فيها، فبقى لما حد يجي يقول له والله اطلع ايه يطلع بقى على طول، يعني مش هستنى، لا ده هو ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي ليه، لان سيدنا يوسف كده بيحط العقده في ان شاء الله صح التعبير، خد بالك يعني لو هو خرج بقى، طب اخرج وقول كده، لا ده سيدنا يوسف بيقول له ايه ارجع الى ايه الى ربك فاساله ما، واكيد طبعا مش هيقولوا احنا كنا غلطانين، فمعناه انه بيعمل ايه بيجدد مكروهم تاني يقعدوا تاني، فهمني يعني، طب ما هم يعني لا ده عايز يطلع ايه يطلع بريء، فيعني كده كأنه بيحط العقدة في المنشار وبيفاقم الامور ايه اكتر، لا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، بل ابعد من كده في بعض الروايات ان هو اصلا يؤول الرؤية وهو في السجن ماشي، يعني ما يقولوش هأولها بعد ما ايه ما اخرج ليه، لا في بعض الروايات يعني قال ان النبي قال لما اولت الرؤية، فهم النبي قال ما كنتش اول الرؤية، كنت اعمل ايه اخرج وبعدين ايه اول الرؤية، تمام فرصة خروج من وضع ظلم، فهمني ما اخرج واول الرؤية هستثمر حاجتهم بقى، لا ده بيأولها من جوه كأن انا مش ايه مش عايز اخرج وهتخرجوني غصب عنكم، وكمان بيطلب بقى يقول ايه ارجع الى ربك، يعني بيعمل ايه بيصعب الامور اكتر، بيصعبها اكتر على نفسه، لان دول ومش وارجع الى ربك فاساله ما بال امرأة العزيز، ما بال الايه النسوة، كله بقى كل حاجة تتقال، يعني مش كمان بيحطوا قدام واحدة، يعني لو واحدة حتى دول اصلا متظاهرين على فساد، فدول كلهم كده يطلعوا، فصعب الامور كتير بالطرح اللي طرحه ده، بس هو على ما يبدو برضو انه فاهم ايه، لا ان في حاجة جاي إيه، وهنتعلم احنا حاجة لما تيجي ساعتها، ان انت لما تبقى عارف اخرتها ما تتنازلش، ما اخرتها ايه ما تتنازلش، يعني ايه اخرتها، انا النهاردة تنازل واخدك انت ليه، ما هو اخرتها ان ربنا هيجيب حد، مش لازم تكون ايه تكون انت ما جاش حد ما اخدكش برد، لان انا مش مخاطب طالما ما لقيتش اللي فيه الشروط، فاهم انت، هتفرق بقى مع الانسان بعد كده في انك تفهم انك ايه خلاص طالما انت في الطريق ما فيش حاجة تضطرك اصلا انك تعمل ايه تتنازل، بس ما فيش انت في الطريق، لان ده لا شك هيفرق جدا في طلعة سيدنا يوسف بقى، انه هيطلع عامل ايه ماسح السجل اللي فات مرفوع الرأس، وده هيبقى ليه دور برضو في اخضاع الطغمة الحاكمة في هذا الايه في هذا البلد، ان هم يطلع بقى وطبعا ده هيبقى ليه معنى ضخم في مجتمع فاجر، يعني بقى الاستعصام بتاعه ده هيبقى ايه ده عملة نادرة، فطالع بقى ده مش زيهم، يعني ده واحد بيستعصم في هذا المجتمع الفاجر، وكمان هو اللي بأول الرؤية، وكمان هو، فخلاص هيسلمه بقى، ولذلك سبحان ربي يعني ربي له تدبير. مهم ما علينا، فالشاهد هنا ان انت فكرة ان وعد الله حق، مش اعلم ان وعد الله حق او اعرف، ده مطلوب برضه ايه اصبر، ولذلك سيدنا يوسف مش متربي على ان وعد الله حق، متربي على ايه على اصبر ان وعد الله حق، متربي على اصبر ان وعد الله ايه حق، فيبقى المعلم لازم يكون واضح قدامنا هو ايه بالضبط، يبقى كده خد بالك احنا كده عندنا الصلاة والصبر، الصلاة والصبر هدينا ماشيين اهو عندنا الصلة والصبر حتى الان. الصبر انطلاقا من ان وعد الله ايه حق، هو خلاص دي خلصان عنه. طيب نرجع كده بقى للآية. سيدنا يعقوب اخبر سيدنا يوسف صراحة بثلاث حاجات، قال له وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء الاختيار، ماشي، الاجتباء ده ايه؟ الاختيار، ربنا يختارك، ماشي، نوع من الاصطفاء، نوع من الايه؟ من الاصطفاء. يقال ان الاجتباء فوق ولو الاصطفاء فوق له، بس لكن على ما يبدو ان الاصطفاء فوق الاجتباء، الاصطفاء فوق الايه؟ الاجتباء، لان الماده نفسها اصلها اللغوي الجب ده قطع، ماشي، فانك كانك قطعت حد من وسط مجموعه، خلاص. بخلاف الاصطفاء ده ايه؟ تصفيه. الاصطفاء انت خدت اصفى ما فيه يعني، فعلى ما يبدو يعني الاجتباء ينفع يبقى ده وده، ماشي، انما على ما يبدو ان الاصطفاء ده ايه يعني مرتبه اعلى. احنا اتكلمنا عنها في مره في واحنا بنشرح سوره آل عمران. فاول حاجه تحصل لسيدنا يوسف انه هيحصل له ايه؟ والله اعلم لكني وكاني المح، ان في الاصل اللغوي للكلمه ان هو مش الجب هيتقطع عنه، يعني في الكلمه كده كانها ايه واخده ان انت هت ايه هتتفصل. اول الامر انك هتحصل لك ايه؟ هتجتبى. ولعل اختيار الاجتباء يعني تحديدا هنا ليه علاقه بانه يحصل له ايه؟ هيتقطع، هيتبعد، لان ده اصلها اصلا في المعنى اللغوي انه ايه؟ هيتقطع، هيتبعد، مش هيصطفى من وسطهم وهو موجود وسطهم. ده هو اول حاجه هتحصل انه ايه؟ هيجذبها، هتنفصل عنه انت بقى. ويمكن سيدنا يعقوب ساعتها شايفها انها ايه؟ انها انت هيحصل لك كذا. ودي في الحقيقه هو سيدنا يعني يعقوب هنا بيلخص مراحل بناء المصلح، فاهمني؟ مراحل بناء الايه؟ المصلح. المصلح ده بيجي ازاي؟ طبعا على رأسهم الانبياء. اول مرحله مرحله الاجتباء، الثانيه تعليم تاويل الاحاديث، الثالثه تمام النعم. هما ثلاث مراحل هيمر بيهم اي حد ايه مصلح، ماشي. الاولى مرحله ايه؟ انه يجتبى، يفصل عنهم، يعزل عنهم، يتم اختياره بشكل خاص، يختاره الله بشكل خاص. هذا الاختيار بشكل خاص بقى هو بيتفصل فيه، هو بيعزل فيه عن الباقي، بس بيتم اختياره بشكل خاص. ومن بعدها يبدأ يعلم، خلاص، يعلم ويهيئ ويحضر ليه؟ لهذا الشيء. ومن بعدها تتم عليه النعمة، وتمام النعمة على الاستعمال القرآني على الأرجح هو ده النبوة. وعشان كده أنا قلت في المحاضرة بتاعت أمس، قلت ان تقريبا المفسرين مجمعين ان في كلام سيدنا يعقوب النبوه موجود، بس خلافهم هل النبوه هي يجتبيك ربك ولا هي يتم نعمته عليك، خلاص. ففي ناس مثلا زي في الشنقيطي في اضواء البيان وغيره، وتقريبا برضو الرازي في فتح الغيب انتصر لذلك، فكره ايه؟ فكره ان في القران النبوه دايما بيعبر عنها بتمام الايه؟ النعم، ولا شيء فوق النبوه بالنسبة للبشر. فتمام النعمة هو ايه؟ هو النبوة. فكده سيدنا يعقوب بيقول له بشكل صريح انك هتبقى نبي. وكمان لما يقول له على آل يعقوب، يعني على ابويك، ما هقولوش بقى يعني برضو ما يعني على ابويك ابراهيم وايه؟ واسحاق. ما هو ابراهيم واسحاق كانوا ايه؟ انبياء. فيعني كده واضحة جدا جدا. وده ولا انا ما امين له شخصيا ان يتم نعمته عليك يعني دي النبوه. الاول الاجتباء، بعد الاجتباء يعلمه من تاويل الاحاديث. طيب يعلمه من تاويل الاحاديث، العلماء عندهم فيها قولين او اكثر من قول، بس ابرزهم شيئين. الاول تاويل الاحاديث على المعنى المشهور عند الناس اللي هو تاويل الاحلام، الرؤى والاحلام، خلاص، الرؤى والاحلام. ويعني قيل انها سميت احاديث من باب انها ايه؟ كلام، يعني شخص بيقول كلام، ماشي، فالكلام ده بيؤول يقع ان الرؤيه، ما انت ما فيش حد هي مثلا هيحكي رؤيه بالصامت سايلنت، انت هتقول رؤيه، هتقول هيكتبها، هيقولها، فكانه حديث، خلاص. تاويلها هو ايه؟ هو فهمها، خلاص، وبيان كيف ستقع. ماشي؟ يعني التأويل يا جماعة يعني وقوع الشيء، وجود الشيء في الواقع. ماشي؟ وجود الشيء في الواقع ولوازمه. ولوازمه، لوازمه دي احيانا تكون مقدمات او يعني ممهدات، واحيانا تكون متممات. طيب نوضح. فمثلا لما استنى عائشة تقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يقول في سجوده، في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني عمل ايه؟ يعني اوجد القرآن في الواقع. ده معنى التأويل اهو. طيب اوجده في الواقع يعني ايه؟ ايه معنى ايجاده في الواقع هنا؟ اتباعه وتنفيذه، ده معنى يتأوله، اوجده في الواقع. طيب التأويل ده هل ليه لوازم؟ لوازمه قبله، لوازمه دلوقتي ايه؟ قبله. دي ممهدات لي زي ايه؟ فهم وحدد اللي ينبغي عليه فعله بالضبط ونفذه. فتمام؟ فهو ده الايه؟ هنا يبقى ده التأويل فيما يخص الأوامر. لما يبقى نقول أول أمر ما، أول أمر ما يعني حصل له ايه؟ نفذ. ماشي؟ أول نفذ يعني أوجد في الواقع. أول أوجد، وجوده في الواقع هنا ايه؟ اتباعه تنفيذ. طيب لما يكون خبر، هذا الخبر أول ذاك الخبر يعني وقع، أوجد في الواقع. أول يعني أوجد في الواقع، خلاص. فاللي بيأول الرؤية بيعمل ايه؟ بيقول لي كيف توجد في الواقع، يقول لي كيف ستحصل، يقول لي هيحصل كذا كذا كذا كذا، يقص عليك كيف ستوجد في الواقع. ماشي؟ كيف ستحصل. بس هو هنا بيعمل ايه؟ بايه؟ بيقول اللي هيحصل، بس بيقوله قوليا. طيب لما نيجي نقول بقى، لما نيجي نقول ان هذه الرؤى اولت، الرؤية دي اولت يعني حصل لها ايه؟ وقعت. وقعت انطلاقا مما ايه؟ اولت عليه في الاول. قال يا ابتي هذا تأويل رؤيا، فوقعها وقعت حقت. فتأويل الشيء ككلمة جامعة وإيجاده أو وجوده في الواقع. إذا كان أمر يبقى إيه؟ وجوده في الواقع هو إيه؟ تنفيذه، خلاص، وسوابقه. طيب إذا كان خبر، الإخبار بكيفية حدوثه، ماشي، ولا واحقه. لواحقه من إيه؟ يحصل. زي ما رب سبحانه وبحمده يقول إيه؟ يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله وقوع، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت إيه؟ رسل ربنا بالحق. يعني الأنبياء، الأنبياء كانوا لوازق، الأنبياء كانوا قال إنه هيحصل كذا بالنص ومصدقين الكلام ده وأخبروا به، فهم أولوه. يعني أولوه يعني هم. ولذلك ده اللي خلى بعض المفسرين زي ابن جرير رحمه الله ياخد إن التأويل تفسير، إن أنا الخبر قبل ما يقع أنا بعمل إيه؟ أنا بفسره. فالتفسير ده اسمه تأويل، خلاص. ويمكن عشان التأويل لحاجة هتقع فلعلهم آثروا كلمة التأويل على كلمة الايه؟ التفسير، لان هو عندهم في اللغة كان الفسر، الفسر دي فسر، المادة دي كانت عبارة عن مادة ايه؟ رايحة فين؟ ناحية العلم فقط. ماشي؟ ناحية العلم فقط. ماشي؟ ان هو النهاردة يقول لك ان الطبيب شاف البول بتاع المريض ده فايه؟ ففسر بوله، فسره يعني عمل ايه؟ من خلاله قال ان عنده مثلا سكر او ما عندوش، مش عارف ايه. تمام كده؟ يعني فده كانت، وكانوا يسموها التفسيره، حاجه يسموها التفسيره. فالعربي الماده كانت وحتى في القران كده ذلك خير وايه؟ واحسن تفسيرا. تمام؟ ولا اتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن ايه؟ واحسن تفسير. ماشي؟ بيان ووضوح، الواضح وبين، خلاص. لكن التأويل كان مرتبط بالايه؟ بالوقوع. فانا اولت خبر يعني، يعني فسرته، بس زاد عليها مصدقا به وكيف يحدث وكلام من ده. ولذلك برضو ده انا في رأيي ان هو لما اختار ابن جرير او غيره اختاروا كلمة التأويل لانها كلمة ابعد من الايه؟ من التفسير، والصق بالعمل من التفسير. ماشي، وألصق بالتصديق من التفسير. هم اختاروها كده، المتأخرين بقى اختاروا كلمة التفسير ماشي. وقلنا يعني ولذلك يمكن حتى الإمام الطبري رحمه الله هو كان عنده كلمة البيان حاضرة برضه، يعني كانت كلمة البيان حاضرة عنده بشكل واضح، وكانت حاضرة برضه عند قدام المفسرين خلاص. بس هو شاف ان التأويل هو العمل او الجهد اللي هو ابعد من البيان، يعني محتاج بقى علم ولغة وكلام ده كله عشان يقدر يعمل ايه، يؤول خلاص. انه وكأنه شبهه بتأويل الرؤى اللي محتاج نوع من علم ايه، علم خاص. ولذلك كان بيشوف ان اللي هم بيعملوه او اللي هيعملوه الاولى ان يطلق عليه تأويل، ما يطلقش عليه ايه بيان، لا بيان كمان. ما هو برضو في اسرار اختيار اصوه، يمكن لو كان عايش وسطنا كان قال لنا ليه اختار تأويل ما اختارش بيان، اصلا مش هيخفى عليه برضو كلمة بيان، اخد بالك. ممكن ايوه بالظبط. فهو احنا بالنسبة لنا، ولذلك هو برضو رأيه يحترم، او بمعنى ادق خلينا نفصل ما بين حاجتين، نفصل ما بين اللي بيعمله المسلم العادي واللي بيعمله العالم. اللي بيعمله المسلم العادي ممكن يبين الآيات ببينها علما وعملا، بستبينها علما وعملا خلاص. لكن اللي بيعمله العالم هو يبقى ايه، عبارة عن ايه، يبقى تأويل اعمق. طيب هتقول لي بس الرسول اتوصف دوره بانه ايه، لتبين خلاص، لتبين. النبي كان معلم اصلا، يعني النبي ما كانش هيبذل في انه يتعلم المسألة ويحررها، اللي هيبذله مين، اللي هيبذله غيره من اللي وراه اصلا. فالنبي معلم الكلام ده، فهيبقى دوره انه يعمل ايه، يبينه. لكن اللي زي الطبري ولا غيره من العلماء هيعمل ايه، يحتاج يؤوله، محتاج مجهود اكبر يؤوله عشان يبينه اصلا، يعني فاهم انت، يحتاج تأويل عشان يحصل ليه البيان خلاص. ولذلك لعل ده ممكن يكون من اسباب اختيارهم لللفظة دي، لان هي لغة هي المادة دي نفسها، الالف والواو واللام، هي اول الشيء واخره، يعني حتى عند ابن فارس كده، اول الشيء وايه واخره، اخره اللي هو وقوع. ولذلك هي اكتر كلمة اقرب للتدبر، يعني اكثر كلمة اقرب للتدبر هو الايه، هو التأويل، لان ذاك المتأول لابد ان يتدبر. متأول ده لان اصلا المتأول بين عينيه الايه، العواقب، بين عينيه العواقب اللي هيجي من بعد اساس. فالمتأول ده لابد ان يتدبر. إذا حتى احنا في تعريف التأويل فكنا بنقول ان هو فهم وحدد الوصية وايه، وتدبر فايه، فنفذ خلاص. لو ده في الايه، في امر، وبعد كده حتى لو في خبر، في خبر بقى مش هوقف عند نفذ، هوقف عند ايه، صدقه خلاص، في وهيعمل بالايه، بالاصطياء انه يعمل منه اللي لازم التصديق دلوقتي. مهم، فلو فهمت الكلام ده بقى هتقدر تفهم هنا ويعلمك من تأويل الاحاديث انها ممكن تمشي في اتجاهات، ممكن تمشي انه يتعلم من تأويل الايه، الاحلام، اللي هو ان يبقى عنده قدرة، عنده من العلم، يؤتيه الله من العلم، انه هو يستطيع انه يعمل ايه، انه هو يخبر بما ستقع عليه احلام الناس. والكلام ده الحقيقة يعني كلام عميق جدا برضو، وده برضو يؤكد النظرة اللي احنا بننظرها لسيدنا يوسف، انه كان لازم يعمل ايه، يخرج بره، فاهم انت، ويحتك ويشوف ويعمل ويودي، لان اصلا المؤول ده هو المؤول مش عنده علم بالدين فقط، لا، المؤول لابد يكون عنده علم بالحياة. يعني انت متخيل اصلا ان واحدة بتحكي لك رؤية مثلا تخص الزراعة وانت عمرك ما شفت فاس، ولا تعرف الفاس ده ايه، هتقولها ازاي؟ لذلك المؤول ده اصلا بيكون عنده من من من من الثقافة العمرانية اللي هو بيستطيع انه يربط به ما بينه وبين المعلومات الايه اللي عنده بقى الايمانية ومعاني عنده ده وده. لذلك كل ما الانسان كان هذا الخبرات عنده احضر، كل ما كانت قدرته على التأويل ايه، اكبر. وده اللي انا شخصيا برضو بميل ليه، ان سيدنا يوسف لما اول الرؤية بتاعة العزيز هو ما اولهاش بس لمجرد انه ايه، ان الله الهمه وتأويله، اكيد طبعا ده حاصل، بس هو عنده ايه، عنده من الخبرات اللي خلاه قدر يشوف ان ده الحل الاقتصادي بتاع الازمة اللي هم يعيشوها، وإلا فهو اللي نفذ الحل ده بنفسه، يعني هو اللي تولى تنفيذه، مش معقولة ما يعرفوش ولا يشوف عنه ويتولى تنفيذه، تمام. فده شيء يتعلم يتعلم, وده كأنه في إشارة اللي يحصل له أنك يحصل لك إيه, أنت هتخرج برا البيئة الضيقة دي لبيئات أوسع, هتأول على مستوى أوسع, لأن سبحان الله محدش على وجه الأرض ساعتها هيعرف ينقذ البشرية إلا يوسف, لأن الرؤية دي تأويل الرؤية دي عمل إيه؟ أنقذ البشرية, لأن حتى بيقولوا أصلا أن الرؤية دي يعني وكلام يعني ممكن رب العالمين بس يستأنس به الرؤية دي ما كانتش, ما هو أصل ده كافر ويقول لك الرؤية قد يرى الكافر ما سيه, يعني الرؤية ممكن مش مرتبطة بإيمان إنساء ممكن يشوف رؤية, الرؤية دي إيه تقع, بس في غالب الرؤية دي لما بتجيله بتجيله إيه بإلحاح اللي هو ما يقدرش يتجاوزها ويعتبرها إيه أضغاث أحلام, بتبقى رؤية بتتكرر عليه جايه له واضحه مش راضيه تطلع من دماغه, فهمني ما بيعرفش يعني, وحاجه واضحه جدا بيحكيها بايه, اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسه, يعني ده عددهم الواحد اصلا لما بيبقى بيضغص احلام كده قايم دهشان يقول لك انا مش عارف شفت مش عارف بقره ولا كانت, وكان ممكن يبقى شايف مثلا كتكوت ولا حاجه, فهو مش قايم يعني مش مشوش, انما ده قايم ماله عارف هو شاف ايه, سبع بقرات مش اي حاجه, سبع سنبلات تمام, والسنبلات ايه خضر والباقيين يابسات, يعني لا وعدد ارقام وبيدي اوصاف الحاح الرؤيه عليه او وضوحها بالنسبه له. هذا الحدث الذي حصل لهذا الرجل الكافر يعني طب الرؤية دي كان ممكن يشوفها حد غير, يعني كان ممكن يشوفها سيدنا يوسف نفسه ويقول حذروا الملك انذروا الملك, ولا كان حد الرؤية دي اصلا الملك لو مراته نفسه شافتها هيقول لها ايه, هيقول لها اضغط كويس صح, يعني والله الوزير الاول بتاعه يقول له انت عندك هوس وعندك مش عارف لوس والحوارات دي, بس ربي يشاء ان مين هو اللي ايه اللي يشوفها تمام, هو اللي يشوفها, لان يعني لو حد تاني شافها اكيد ما كانش الدولة كلها اهتمت بالرؤية, مش عايز اقول بقى الدولة العالم كل الرؤية دي هتعيد تشكيله, هذه الرؤية هتعيد تشكيل اصلا ازاي سيدنا يوسف, مش هقول لك كان يقدر يؤولها, كان اصلا يتاح انه يؤولها, يعني لو سيدنا يوسف كان عنده من علم تأويل الرؤية ما عنده وراكن هناك في فلسطين عمر الملك ما كان هيفكر ايه رجل, وهو مش هيتخيل ان ذاك البدوي اللي هم قاعدين في حاضرة العالم ساعتها, ناس قاعدين في حاضرة العالم في اكتر مدينة متحضرة في العالم قاعدين في المدينة المتحضرة دي هيفكر ان حل المشكلة بتاعته هيبقى عند واحد هناك بيشربوا لبن ابل ومش عارفه في البادية, هم بيشوفوش كده, مش هيشوفوا كده ابدا, يعني اقل ما فيها هيقول لك ايش عرف البدوي ده بالمشاكل الاقتصادية والازمات اللي احنا نعيش بيها, حتى لو جه سيدنا يوسف اولها بالشكل ده ما كانش هيقبلها, يقول له انت ايه عرفك انت بان احنا تزرعونا سبع سنين ده, يعني لان سيدنا يوسف بيقول خطة اقتصادية ايه محكمة, بيقول خطة اقتصادية محكمة جدا ما كانش للملك حتى انه يقتنع بيه, وهو ايه هو في مكان اصلا مش هيقتنع بان دي رؤية ولا حاجة تحترم ولا حاجة يستمع لها اصلا, يعني فلا تدبير ربي سبحانه وبحمده ان يبقى سيدنا يوسف ايه موجود, لا وعارف بقى سيدنا يوسف مين, وعارف انه عايش هنا من زمان وعاش في القصر وعاش في الأسر تمام, والكلام عنه كله كويس أمين. كله عن أمانته كويس عن إحسان وعن إنه مش عارف إيه, فده كلها عوامل تخلي ربنا بيهيئ سيدنا يوسف إنه يتعلم من تأويل الأحاديث دي علشان هذا سيكون له شأنا في تغيير خارطة العالم, وما كان هذا ليحصل أبدا وسيدنا يوسف فين قاعد في مكان, وبرضه ما كان ليحصل وسيدنا يوسف ما تعلمش, لأن الرؤية اللي شافها سيدنا يوسف دي مش محتاجة تأويل في الحقيقة, الرؤية اللي شافها الملك دي يعني مش, مش, مش أي حد كان يأولها كده, يعني أصلا أنت لما تيجي تبص على الرؤية زي حتى بعض العلماء يقولوا أصلا إيه لا إن في حتة أصلا هو ما أولهاش بالرؤية أصلا, يعني ما في حتة في الآخر كده إيه طب دي جبتها منين دي مش في الرؤية فهمت؟ مش في الرؤية دي اصلا, بس هو اصلا انه يأول الرؤية في هذا الاتجاه لا دي عالية جدا, يعني انت لو جبت المؤولاتية بتاع الدنيا دلوقتي وجيت حاطط قدامهم رؤية زي كده هم ما يعرفوش قصة سيدنا يوسف, قلت له اول يا معلم دماغ ما هتجيبش, اللي ممكن يجيب بقى اللي عنده هذه الخبرات اللي يعني فاهم اكيد واحد هو الواحد بيقول لك اني ارى طبعا احنا عاملين فيها بقى والله انا كنت اولتها مش انا شرفين التاويل يعني في كلام انت ما بتستشعروش عشان انت عارف الايه يعني عارف النتيجه عارف الدنيا رايحه فين. ايوه يا عم ما هي واضحه يا عم سبعة وسبعة والله العظيم اه كده والله يقول لك ايه ما هو قال سبعة وسبعة. طب انت ايه اللي يخليك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلون ايه سبع نجاء وسبع سنبلات خضر واخرى يابساء. ايوه ايه اللي يخليك تقول الكلام ده اصلا؟ ايه اللي يخليك تقول تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم ايه اللي يخليك تقولها كده؟ مش هتقولها كده طبعا. ده خلي بالك لو لخبطت معاك في حتة هتعمل ايه؟ هتبوظ الخطه كلها اصلا. يعني لو حطيت الاخضر مكان اليابس واليابس مكان الاخضر تزرعونا مش عارف كنت عملت ايه؟ كنت دمرت مصر ساعتها. وضعيت ياكل الكرنب العجاف ياكل السمان الايه؟ العجاف ياكل السمان. اه ياكل السمان مش هتجيب معاه دي برضه خدت بالك؟ لا حاجات حاجات كتيره هو انت مش احنا متصورين فتوى افتوني في رؤياي يعني لا خد بالك كمان ان هو برضو هم كان علامة يبدو ان مسألة تأويل الرؤى دي حاضرة عندهم لان هم لفوا جامد هم كده كده المصريين دايما بيحبوا الميتافيزيقا يعني يعني صحيح فيهم السحر وفيهم مش عارف الكلام ده في مصر من زمان اه في مصر ده الكاهن والساحر والكلام ده حاضر في في مصر فبيحب الميتافيزيقا هم بيحبوا الميتافيزيقا فالشاهد ان هو لان هم بيقولوا عليه في التطور الحضاري بيقولوا عليه الطرف الفكري يعني الامم اللي بتبقى مستقرة حضاريا بيروحوا للعلوم الطرفية ما تلاقيش فيهم يعني تلاقي مثلا العرب امة ايه امة حضاريا زيرو قبل الاسلام فتلاقي العلوم اللي موجودة عندهم علوم ايه عملية جدا وعلوم قوية علوم براكتيكال يعني علوم قوية عنده علم النجوم مثلا حتة الكهن والكهنة والكلام ما مش تلاقي بقى ده حاضر في انهي بيئات تلاقي حاضر في البيئات بقى المترفة بقى الطرف الفكري وازاي الفلسفة هتلاقي اقول لك واحد عربي فيلسوف عم فيلسوف مين امي تفلسف امي عم شوف لك حاجة كلها ده عن شوف لنا قبيلة غير عليها انما ديكها بقى افلاطون ولا ارسطو ولا مش عارف ايه قاعد كده ومأنتخ بقى في روما فهمني صحيح مأنتخ في روما وبتاع وقاعد ومش عارف والجو البديع ومش عارف فيتفلسف براحته بقى فتظهر ايه يظهر العلوم الفلسفية او بيسموها العلوم الترفية لان في نوع من الاستقرار الحضاري في هذا البلد فطبعا مصر مستقرة حضاريا فلا شك ان على ما يبدو كمان ان البيئة الكلام ده حضر ايه فيها وبيشوفوا وحته بيألف الرؤى ما هو برضو ما هو الجدع ده ما هو ما هو سأل سيدنا يوسف على رؤية يعني الموضوع عندهم ايه شائع ومشغولين بيه وحتى رغم انهم كفار بس مشغولين بيه وبيأولوا رؤى وبيروحوا وبيجوا يعني سيدنا يوسف اكيد هو لف لفة كبيرة عشان يوصل لسيدنا يوسف في الايه في الاخر ما جاتش كده يعني مش اللي هو قاعد كده يلا بقى جت مع سيدنا يوسف وكلام من ده فاللي اقصده كل ده عشان تفهم ايه ويعلمك ماشي وايه ويعلمك والذكر بعد ام اه طبعا والذكر بعد ام بعد زمن وكل ده بس عشان تاخد بالك من كلمه ايه ويعلمك من ايه من تاويل الاحاديث هيتعلم هيتعلم يعني لسه هيتعلم بايه بقى يا ترى معلومات ولا خبرات خبرات مش تبقى معلومات بس فاهمني انها لو معلومات بس كان ممكن ياخدها فين في مكانه وخلصنا البيئه الجديده لازم معلومات جديده لا انا اقصد حتى النقطه المميزه اللي هتحصل تبقى عباره عن ايه خبرات جديده هيختبرها في حياته هذه الخبرات فيها بقى من معلوماتها وفيها من غيرها بس في خبرات هذه الخبرات ربنا يعلمه اياها يباشرها بنفسه يحتك يرى ساعتها هيكون قدرته على انه يؤول قدره اكبر واضح تكون القدرة أكبر عنه أول إذن ده المعنى الأول ويعلمك من تأويل الأحاديث اللي هي الإيه الرؤى خلاص تأويل الرؤى ماشي طيب المعنى الثاني تأويل الأحاديث تأويل النصوص الأحاديث الوحي سمي حديثا طب هو في وحي طبعا في وحي في كتاب أكيد في كتاب طبعا ما هو أصلا متربي على إيه يعني هو سيدنا يعقوب بيربيه على إيه راح جاب له كتاب الماستر بيس مش عارف منين لا طبعا بيتربى على ايه على الكتب التي انزلت على سيدنا ابراهيم، على كتاب انزل سيدنا ابراهيم في الصحف، صحف ابراهيم يعني، ويمكن كلمه صحف يا وصف يعني مش اسم للكتاب بس يعني. على كل في كتاب، في كتاب موجود خلاص، انه سيدنا ابراهيم رسول خلاص، ففي كتاب موجود، هذا الكتاب الموجود هو بيتربى عليه، يتربى على هذا الكتاب. إذن يعلم من تأويل الأحاديث، يعني يعلم من إيه؟ من تأويل هذا الكتاب. ولذلك تاخد بالك بقى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي سيدنا عباس يدعي له بالإيه؟ بالتأويل، يدعي له بالتأويل. إن دي بقى على ما يبدو إنها من الحاجات اللي لازق، اللي مهمة لطراز خاص من الغلماء. يعني أنت لو عندك طموح، ما طموح ما يخص الوحي لغلام، يبقى انه يكون ايه؟ يبقى عنده التأويل، يبقى عنده التأويل، ان ينمى عنده مهارات التأويل دي من ايه؟ مبكرا. زي كده برضو يعني، بس في ناس بتقول النبوة، وان كان ده مش صحيح، لان النبوة لا تكون في الصبيان. ما هو جعلني نبيا مش لازم بعدها، جعلني نبيا بعد ذلك، مش لازم في مرحلة الصبيان. لا يعني اقصد فكرة، فيها كلام كثير في السبق وبرضه تتفهم في الاطار العام، مش عايزين نفتح فيها بس عشان قصة دنيا. المهم الشاهد ان على ما يبدو ان تأويل نصوص الوحي او القدرة على التأويل دي من الحاجات اللي لو في يتوسم في غلام ما شيء ويصنع له طموح فيما يخص القرآن، انه يكون عنده هذا التأويل. والتأويل ده في الحقيقة احسن يعني اكمل صوره الحكمة اللي هي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها صراحة لعبد الله بن عباس لما كلمه في مسألة الحكمة. ولذلك برضو هي واضحة هنا في كلام سيدنا يعقوب في وصف الله بالإيه؟ بأنه حكيم، بأنه حكيم. فهذا التأويل الذي سيتعلمه لا شك سيكون الحكمة. وأصلا هيجي معانا بعد كده إن سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه إيه؟ حكما وعلما. ان هو هذه الحكمة، هذه الحكمة سيعلمها سيدنا يوسف، اللي هو يعلم بقى ما يخص علوم الايه؟ علوم الكتاب، فهمه وعمله انزله في الواقع وما يتعلق به والتصديق القلب والقول والعملي. وده هنا هياخدنا لمعلم خطير جدا جدا في بناء سيدنا يوسف، وهو معلم الالتصاق بالوحي، بالوحي. ان هو سيدنا يوسف هو علم من الوحي وسيعلم من الوحي بعد ذلك. يبقى على ما يبدو، على ما يبدو ان ده معلم خطير في بنائه، نحن امام انسان معتصم بالوحي. دي برضو حاضرة جدا جدا في حياة سيدنا يوسف او في قصته، استعصامه بالوحي. ولعل ده برضو واحد من اسباب السكينة الايه؟ الحاصلة له، لان كده كده الوحي اصلا بيجيب السكينه دي. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله، فهو السكينه دي برضو بتيجي من الوحي، فمن العلم بالوحي. فطبعا الوحي في زي اللي عندنا ده، في قصص تخص سيدنا ابراهيم واللي حصل له، في قصص تخص يعني الوحي، يعني الوحي ما فيش تغييرات جذريه ما بين التوراه والانجيل، يعني الوحي في حاجات كده في اصول ثابته في كل، في طبيعه الخطاب، في البناء، في غيرها. فالوحي فيه لا شك ما ايه، يعني ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. تخيل بقى ان سيدنا يوسف اصلا مش هيقص عليه، ده جده، يعني قصصه عنده ايه؟ حضرة جدا جدا، حضرة يعني في حضرة في وكمان بقى اللي سبقوه قصصهم موجودة ايه؟ لا شك قصصهم موجودة في الكتاب الذي اوحي به لابراهيم. مش ممكن ما هيجي ذكر سيدنا نوح، ولا يجي ذكر سيدنا ايه؟ ادم، ولا حتى ذكر سيدنا ادريس ولا غيرهم ممن سبق سيدنا ابراهيم، مش ممكن ما يجيش ذكرهم فين؟ في كتاب سيدنا ابراهيم. لان كده كده لازم، ما فيش حاجه اسمها كتاب سماوي ما فيهوش الايه؟ ما فيهوش الناس دي من الاول للاخر، لازم، لانه خط واحد، خط واحد. انت اصلا ما بتطلبش منك تؤمن برسولك، انت بتؤمن بايه؟ بالرسل، ولا تفرق بين احد منهم. هم اليهود اصلا كانوا مطلوب منهم يؤمنوا بمين؟ بكل من سبق سيدنا موسى، فاهمني؟ وكذلك النصارى، يعني ما دي معروف في اي دين، ماشي؟ لان اركان الايمان يا جماعه ما اتغيرتش وما بتتغيرش، ده الايمان. أركان الإيمان واحدة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل. شوف هي حتى اسمها كده، انت شيل الكتب دي حط القرآن حط الإنجيل الرسل، الرسل اللي موجودة ما متغيرتش، اليوم الآخر هو بتغير، ما هي أركان الإيمان ثابتة، فهو مطالب بكده أصلا. فهو لا شك سيدنا يوسف ما سيتعلم من الوحي هيكون له دور في الصبر، هيكون له دور في الثبات اللي هو يكون عليه، في السكينة اللي هيكون عليها. واحنا برضو بنحاول نفسر السلوك ده جاي منين الحكاية. فهنا في معلم ثالث يضاف، وهو معلم لاعتصام بالوحي بشكل كبير. مش عارفين، ما احنا ما عندناش يعني في فراغات ما نعرفش فيها ايه. اصل الرسل اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هم 310، مش ممكن المسافة دي كلها ما يكونش فيها حد، ممكن يكون فيها اصلا انها مسافة كبيرة ما تعرفش. بس اقصد ان هو حتما، واصلا برضو ما تقدرش تقول الصحب برضو، يعني وارد ان يكون اصلا ايه يكون في كتاب تاني، يعني عادي وارد يكون في كتاب تاني، بس في كتاب في كتاب اي في محتوى، بس ده اساس يعني في وحي من الاخر. ويعلمك من تأويل الاحاديث، هيعلمه ايه؟ هي فين الاحاديث دي اللي يعلمه تأويلها؟ فهم؟ فهو كده كده موجود في حاجة، هو بقى اللي هيتعلم من الوحي ده بقى. ولذلك في رأيي من يعني من الحاجات المبهرة هنا وصف اصلا اللي هيتعلمه سيدنا يوسف من الوحي بانه تأويل، ان سيدنا يوسف هيشوفه في الواقع، فاهم؟ هيشوف في الواقع الحاجات اللي هو ايه اللي موجودة بقى في الكتب دي اللي هو درسها، هيعمل ايه؟ هيشوفها في الواقع. احنا نفسنا، ما احنا حاجات كتيرة في القرآن احنا لولا ان احنا يعني تخيل لو انا مثلا عايش في برج عاجي كده، ما انا في ايات عمري ما كنت اشوفها. كنت اشوفها منين؟ ما في ايات بتشوفها، فاهم انت؟ بتشوفها في الانسان، بتشوفها سبحان الله في سلوك الانسان. فهو بقى تخيل هو هيعمل ايه؟ ده يعني هيشوف كل حاجة، فهيشوف بقى، هيشوف النصوص دي كلها. ولذلك لعل ده برضو من اسرار اختيار ايه، مش هيعلمك الحكمة او يعلمك مش عارف العمل بالاحاديث، يعلمك ايه؟ يعلمك من تأويل، كمان من تأويل الاحاديث، لان ده معناه انه مش هيشوف ايه كل حاجة، مش هيتعلم كل حاجة، هو عنده جزء وهيعمل ايه، هيشوف جزء هيبقى مهم بالنسبة له بعد كده. ولذلك لما يروح اخد سيدنا يوسف يضم على سيدنا يوسف في الاخير، سيدنا يوسف هيقود القاطرة، مش هيقودها عشان هو بقى عزيز مصر، هيقودها عشان هو ايه بقى نبي، وبقى عنده من ايه من تأويل، من العلم بالله وتأويل الحديث والحكمة تمام، وشاف الكلام ده كله. وانما في رأيي بل ان انا يعني مايل اكتر اصلا، لان تأويل الاحاديث ده خلاص هيبقى بالصورة اساسية رايح ناحية الايه الوحي، ماشي. وتأويل الرؤى داخل ايه، داخل فيه بالتبعية، لان اصلا علم سيدنا يوسف بالوحي هو المعول الاساسي عليه في ايه، في تأويل الرؤية بهذا الشكل. وتأويل الرؤية ده بقى قدرات خاصة، ناس معينة عندهم قدرة على الربط، بيبقى خبرات معينة ممكن بتقول في وقته ومتقولش في وقته، وحاجات بتقع وحاجات ما تقعش يعني. لكن سيدنا يوسف لا شك ان عنصر التميز الاكبر بالنسبة له هو ايه، هو الوحي، تأويل الاحاديث الوحي. طيب يبقى كده، وكذلك يجتبيك. وخد بالك سبحان الله من الحاجات اللطيفة برضو، ان سيدنا يعقوب ما قالوش وكذلك يجتباك ربك، جاي انت كده بدأ، فاهم انت؟ وما قالوش وعلمك من تأويل الحديث، ما هو كده كده هو فاهم ان سيدنا يوسف اول الرؤية، فاهمني؟ بس ايه، ويعلمك ان لسه ايه جاي، ويتم نعمته عليه. استعمال الفعل المضارع ذاته بيفيد ان انت لسه ايه قدامك وقت خلاص، وان الكلام ده مش حصل، ده ايه، ده ايه، ده بيحصل وهيحصل. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر